كم الأخت الفاضلة اكتفت بخمسة مثلا سألنا احنا أعطينا سبعة سبعة الحمد لله بزيت الجنة الحمد لله تتم بنعمات الصالحات اللهم لك الحمد حتى رضا الحمد لله طيب لو في أسئلة تفضل نعم لو في أسئلة تفضل السلام جميعا سمعت المسلسل